وعلى آله وأصحابه السيدين الطاهرين، أما بعد، في الدرس الماضي أجملنا الكلام على أركان الصلاة، ونبدأ الكلام على مفصلات الصلاة. أخذنا المفصل الأول من مفصلات الصلاة وهو الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفصل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين. قلت لكم ولو بحرفين أو حرف واحد مبهم، حتى لو تكلم بحرف واحد وكان هذا الحرف مبهما مثل عي قين ط، واضح؟ فهذا يبطل الصلاة. قال: ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين ولو ناسيا وإن كثر، ويبطلها العمل الكثير كثرات خطوات، ويبطلها الأكل والشرب. كل هذا مر معنا في درس أمس. ومما يبطل الصلاة أيضا انكشاف العورة إن لم تستر حالا. عندنا انكشاف وكشف، ما الفرق بين انكشاف العورة وبين كشف العورة؟ ماذا؟ الانكشاف بغير عمد. الانكشاف بغير عمد، والكشف أي تعمد الكشف. الانكشاف كان يكون مثلا لابسا ثوبا فتأتي ريح وترفع الثوب قليلا فيظهر بعض الساحل مثلا، هذا يسمى انكشاف. الكشف أن يرفع ثوبه فيظهر بعض الفخذ مثلا. إذا كشف أي تعمد فالصلاة باطلة حتى وإن سترها حالا. إن كشف عورته عمدا الصلاة باطلة حتى وإن سترها عمدا. أما إذا انكشفت عورته، أما إذا انكشفت عورته بسبب ريح مثلا، ننظر إذا ردها حالا مباشرة سترها مباشرة لا تبطل الصلاة، وإذا تأخر في سترها تبطل. ولذلك قال هنا: وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. تفهم أنها إذا سترت حالا، إذا سترت حالا فإن الصلاة لا تبطل، واضح؟ قال رحمه الله: ووقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل. نفترض أنك كنت تصلي في هذا المكان فجاء غراب، تعرفون الغراب؟ جاء غراب وأنت تصلي فسقط روثه على عمامتك. روث الغراب عند الشافعية نجس، ليس عند الشافعية بل عند جمهور الفقهاء. عندهم أن الشافعية عندهم أن جميع الأرواث وجميع الأبوال نجسة، كل الأبوال وكل الأرواث نجسة، سواء من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم، كلها نجسة عند الشافعية. عند الجمهور يقولون إذا كان الحيوان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وإذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فبوله وروثه نجس. الغراب ليس مأكول اللحم غالبا، في تفاصيل ليس هذا محله، الغراب ليس مأكول اللحم، روثه نجس. أنت تصلي في هذا المكان فوقع عليك روث غراب، وقعت عليك نجاسة. إن رميتها مباشرة، رميت العمامة مباشرة هكذا صلاتك صحيحة، وإن تراخيت أو أخذت العمامة وحملتها هكذا في يدك ووضعتها صلاتك باطلة، لا بد أن ترميها بدون حمل. أما إن حملتها أو تركتها قليلا فالصلاة باطلة. ولذلك قال هنا ووقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، تلقى من غير أن تحملها. قال ويبطل الصلاة أيضا شرط الإمام بركنين فعليين. في درس أمس مرت معكم أركان الصلاة وأن عدد أركان الصلاة كم؟ كم عدد أركان الصلاة؟ 13، 13 ركنا صح؟ 13 ركنا. الأركان الفعلية كم عددها؟ 6، القيام، الركوع، الاعتدال بعد الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، والجلوس التشهد الأخير. لو حصل أن الإمام سبق المأموم بركنين فعليين بطلت صلاة المأموم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإمام يقرأ الفاتحة في القيام والمأموم خلفه يقرأ الفاتحة أيضا في القيام، فالإمام ركع، المأموم لا زال يقرأ الفاتحة. هذا الركن الأول الركوع. الإمام اعتدل، المأموم لا زال يقرأ الفاتحة. الإمام سجد، المأموم لا زال يقرأ الفاتحة. نقول المأموم صلاتك باطلة. كم بين الإمام والمأموم؟ ركنين. ما هما؟ الركوع والاعتدال. فإذا سبق الإمام المأموم بركنين بطلت صلاة المأموم. قال ويبطلها ترك الإمام بركنين فعليين. كذلك العكس، لو أن المأموم سبق الإمام بركنين، الإمام يقرأ الفاتحة قائم، المأموم ركع، الإمام لا زال قائما، المأموم اعتدل، الإمام لا زال قائما، المأموم سجد، تبطل صلاة المأموم. واضح؟ سواء الإمام سبق المأموم بركنين أو أن المأموم سبق الإمام بركنين، طبعا هذا إذا كان بغير عذر. أما إذا كان معذورا، بعض الناس عندهم قطع قراءة، لسانه ثقيل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة سريعا، واضح؟ هذا له أحكام ستدرسونه إن شاء الله مستقبلا. قال رحمه الله تعالى ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين وقد التخلف. ما معنى التخلف؟ أي التأخر. سواء المأموم سبق الإمام بركنين أو المأموم تأخر عن الإمام بركنين فعليين، عمدا تبطل الصلاة. وتفهم من هذا الكلام أن المأموم إذا سبق الإمام بركن واحد لا تبطل، وكذلك لو سبق الإمام المأموم بركن واحد لا تبطل. فمثلا لو كان الإمام قائما يقرأ الفاتحة والمأموم خلفه يقرأ الفاتحة، فركع الإمام والمأموم قائم، ثم اعتدل الإمام والمأموم قائم، لا تبطل صلاة المأموم. حتى وإن كان عامدا، حتى وإن تأخر المأموم عامدا لا تبطل صلاته، لكنه يكون آثما، يكون حراما مع صحة الصلاة. لكن لو حصل التأخر بركنين تبطل الصلاة. إذا نقول لو حصل التأخر بركن واحد عمدا الصلاة صحيحة مع الإثم، وإذا حصل التأخر بركنين أي فعليين فالصلاة باطلة. واضح أو غير واضح؟ إن شاء الله. قال رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. هنالك من لا يصح لك أن تصلي خلفه، وإذا صليت خلفه فصلاتك باطلة. وهنالك من يصح لك أن تصلي خلفه لكن مع الكراهة. إذن عندنا قسمان، القسم الأول من لا تصح الصلاة خلفه، ويأتي في هذا القسم المرأة، فلا يصلي الرجل خلف امرأة، فلو صلى الرجل خلف امرأة كانت المرأة إماما وهو مأمور الصلاة باطلة. لا يصح أن رجلا يصلي خلف امرأة، أي لا تصح صلاته يصلى، أو إذا صلى خلف كافر. لو صلى خلف كافر لا تصح صلاته، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. وقد تصح الصلاة خلف بعض الناس لكن مع الكراهة، فالصلاة خلف الفاسق ليس الكافر، الفاسق. تعرفون الفرق بين الكافر والفاسق؟ ما الفرق بينهما؟ من الكافر ومن الفاسق؟ الذي يعرف يساعده. ما الفرق بين الكافر والفاسق؟ الفاسق صاحب الكبيرة لكنه مسلم، مسلم يرتكب الكبائر، مثلا يرتكب كبيرة شرب الخمر، يرتكب كبيرة أكل الربا، يرتكب كبيرة الزنا، هذا يسمى فاسق. واضح؟ أما الكافر هذا خارج عن الملة، لا يسمى مسلما. الصلاة خلف الكافر لا تصح، الصلاة خلف الفاسق تصح مع الكراهة. يعني لو كان إمامنا مثلا ممن يأكل الربا، صلاتنا تصح خلفهم لكن مع الكراهة. واضح؟ أيضا الصلاة خلف الصبي تصح مع الكراهة. أيضا الصلاة خلف العبد، طبعا انتهى موضوع العبيد، اليوم لا يوجد عبيد، العبد كان يباع ويشترى، اليوم لا يوجد إلا نادرا ربما أو لا يوجد كليا. الصلاة خلف العبد أيضا مكروه. إذن عندنا من لا تصح الصلاة خلفه، وعندنا من تصح الصلاة خلفه مع الكراهة. قال رحمه الله: والجمعة، بعد أن تكلم على أحكام الصلاة وهو ما يتعلق بالصلوات الخمس، شرع في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، فذكر على من تجب الجمعة. الجمعة تجب على من اتصف بسبعة شروط، تجب الجمعة على من اتصف بسبعة شروط. شروط وجوب الجمعة: أول شرط الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس الذكورة، الشرط السادس الصحة، الشرط السابع الإقامة. هذه سبعة شروط، من اتصف بها وجبت عليه صلاة الجمعة. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب صلاة الجمعة على الكافر، لأن الصلاة عموما حتى الصلوات الخمس لا تجب على الكافر، لأنه قبل أن يطالب بالصلاة يطالب بالإسلام. الشرط الثاني بلوغ، لأن الصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، فالقلم مرفوع عنه، مرفوع القلم عن الصبي حتى يبلغ. الشرط الثالث العقل، فالمبلوغ لا تجب عليه الصلاة، لأن القلم أيضا مرفوع عنه. الشرط الرابع الحرية، فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن العبد مشغول بخدمة سيده الذي يملكه. وقلت لكم انتهى موضوع الحديث، لكن نبقى على كلام الفقهاء ونشرح ما قالوا. الشرط الخامس الذكورة، فالمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة. لو حضرت الجمعة وصلت صحت صلاتها، لكن لا يجب عليها الحضور، لا تأثم إذا صلت في بيتها. الشرط السادس الصحة، فالمريض الذي لا يستطيع أن يخرج إلى صلاة الجمعة لا تجب عليه. المريض الذي يزيد مرضه إذا خرج لصلاة الجمعة لا تجب عليه، يصلي في مكانه ضمرا. الشرط السابع والأخير الإقامة، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. هذه سبعة شروط تسمى شروط وجوب الجمعة. إذا احتل شرط واحد فالجمعة غير واجبة. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإقامة. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجمعة فرض عين. ما معنى فرض عين؟ ما معنى فرض العين؟ الفرض قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، صح؟ ما معنى فرض كفاية وما معنى فرض العين؟ أظن قد شرحت لكم هذا من قبل، شرحت في بداية الكتاب هنا عندما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. شرحنا ما معنى فرض، ما معنى فرض عين، وما معنى فرض كفاية. متى يكون العلم فرض عين؟ متى ومتى يكون العلم فرض كفاية؟ لا بد أن تذاكر دروسك أولا بأول حتى لا تنسى. الفرض ينقسم إلى قسمين: فرض عين، القسم الثاني فرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، على كل واحد منا، مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، الصلوات الخمس تجب على كل واحد منا. لا بد على هذا أن يصلي وهذا أن يصلي وذاك وهذا، وكلنا نصلي. مثل صيام رمضان يجب علينا جميعا، هذا يسمى فرض عين. أما فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. إذا قام به بعضنا سقط عن الباقين، مثل الأذان عند من يقول إنه فرض. وفي المذهب الشافعي الأذان سنة كفاية ليس فرض كفاية. ومثل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إذا صلى على الجنازة بعضنا سقط الحرج والإثم عن الباقين، لا يجب علينا جميعا أن نصلي على الجنازة، يكفي أن يصلي عليها بعضنا. إذا دخل شخص الآن وقال السلام عليكم، فيجب على بعضنا أن يرد عليه ولا يجب علينا جميعا. فلو قال واحد منا عليكم السلام ورحمة الله كفى، لأن رد السلام فرض كفاية وليس فرض عين. واضح؟ إذن فرض الكفاية تعريفه هو الذي إذا قام به البعض سقط. سقط ماذا الذي، ما الذي سقط؟ سقط الإثم عن الباقين، مثل مثل له الفقهاء بصلاة الجنازة، أيضا صلاة الجماعة على مذهب الشافعي فرض كفاية، أيضا رد السلام فرض كفاية، وهنالك فروض كفاية كثيرة. إذا عرفنا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، واضح؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والجمعة فرض عين، أي يجب على كل مسلم اتصف بالشروط السبعة أن يصلي الجمعة. كل مسلم بالغ، عاقل، حر، مقيم، ذكر، صحيح، يجب عليه أن يصلي الجمعة. قال: والجمعة فرض عين على كل مسلم، ذكر، حر، حاضر، حاضر يعني مقيم، بلا عذر شرعي كالمرض والمطر. إذا كان هنالك عذر شرعي كالمطر مثلا فتسقط صلاة الجمعة والجماعة، واضح؟ وصاحب الزبد ذكر جملة من الأعذار، قال: وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر، أي من أعذار ترك صلاة الجمعة والجماعة المطر، ومن الأعذار أيضا الوحل، الوحل بقايا الماء بعد المطر، ومن أعذار تركها شدة الحر وشدة البرد، وهنالك أعذار أخرى ذكرها وعدها الفقهاء وتوسعوا فيها. والجمعة لا تصح إلا بخطبتين، لا تصح الجمعة إلا بخطبتين، يبدأ بالخطبة الأولى ثم يقعد ويجلس جلسة خفيفة ثم يأتي بالخطبة الثانية. هاتان الخطبتان لا بد فيها من أركان وإلا لا تصح، لا تصح الخطبة إلا إذا توفرت فيها خمسة أركان. هذه الأركان يمكن تقسيمها كالآتي: أمسح هذا، أمسح، أركان الخطبة. هنالك أركان لا بد من وجودها في الخطبتين، في الخطبة الأولى والثانية لا بد أن توجد في الخطبة الأولى، ولا بد أن تعاد مرة أخرى في الخطبة الثانية، وهي ثلاثة أركان. هنالك ركن لا بد أن يكون في الخطبة الثانية، لا يصح أن يكون في الخطبة الأولى، لو جاء في الخطبة الأولى ولم يكن موجودا في الثانية لا تصح الخطبتين، وإذا لم تصح الخطبتين لا تصح الجمعة، لا بد أن يكون في الخطبة الثانية. هنالك ركن يجزئ أن يكون في إحدى الخطبتين، يعني ممكن يكون في الأولى ممكن يكون في الثانية لا مشكلة، وهو ركن واحد، وهو ركن واحد. طيب ما هي الأركان التي تكون في الخطبتين؟ أول ركن الحمد، حمد الله عز وجل، عندما يقول خطيب إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه، أحمد الله الكريم الوهاب، أي صيغة من صيغ الحمد، صيغة الفعل أحمد الله، نحمد الله، الحمد لله، لا بد أن يأتي بالحمد، يأتي بالحمد في الخطبتين الأولى والثانية. لو قال أشكر الله، نشكر الله لا يجزئ، لا بد من صيغة الحمد، واضح؟ الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي بها في الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية بلفظ الصلاة، سواء قال وأصلي وأسلم، أو قال والصلاة والسلام، أو قال مثلا نصلي على رسول الله، بأي صيغة. المهم يأتي بلفظ الصلاة في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، واضح؟ الأمر الثالث الوصية بالتقوى، الوصية بالتقوى بأن يأمر الناس بأمر شرعي، يأمر الناس بأمر شرعي، يقول لهم مثلا اتقوا الله، يكون أمر، اتقوا أمر، أو يقول لهم صلوا أرحامكم، أو يقول لهم مثلا أحسنوا إلى الفقراء، أو يقول مثلا حافظوا على صلاتكم، أو يقول مثلا صوموا شهركم، أو يقول مثلا عظموا كتابكم، يأتيهم بأمر شرعي، لا بد من أمر. إذن عندنا الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوصية بالتقوى بأن يأمر الناس بأمر شرعي أو ينهاهم عن نهي شرعي. لا تغتابوا المسلمين، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، هذه نواهي شرعية. ما يجب أن يكون في الخطبة الثانية هو الدعاء للمسلمين والمسلمات، هذا لابد أن يكون في الخطبة الثانية، حتى أقل الدعاء يكفي أن يقول اللهم اغفر للمسلمين، يكفي. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله واسم الدعاء ثانية، ما معنى ثانية؟ أي في الخطبة الثانية. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين، يقول مثلا اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة واستمع لها وفتح لها قلبه وأذنيه، يخص السامعين بالدعاء، هذا أفضل، يدعو عموما للمسلمين ويخص السامعين بدعاء، هذا أفضل. وهنالك ركن يمكن أن يكون في الخطبة الأولى ويمكن أن يكون في الخطبة الثانية، وهو قراءة آية على الأقل من القرآن الكريم، على الأقل يقرأ آية، آية مقيمة، على الأقل يقرأ آية، وإلا فالأصل أن خطب الجمعة تشتمل على آيات كثيرة وعلى أحاديث كثيرة، لأنه يعظ الناس بالكتاب والسنة، ليس كحال بعض الخطباء اليوم، خطب الجمعة كأنه يقرأ أخبار، أخبار الأسبوع كلها سياسة، هذا غير صحيح. الخطب لابد أن تشتمل على الآيات والأحاديث والآثار والمواضيع النافعة التي تنفع الناس في دينهم وتنفع الناس في دنياهم. ولذلك استخلص أهل العلم من النصوص هذه الأركان، فقالوا لا تصح الخطبة إلا بوجودها، الحمد لله عز وجل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية بالتقوى في الخطبتين الأولى والثانية، قراءة آية في إحدى الخطبتين، الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. قال رحمه الله تعالى ومن شروط الخطبة ومن شروط الجمعة الخطبتان وأركانهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية من القرآن في إحداهما. انظر، قراءة آية في إحدى الخطبتين، إما في الأولى أو في الثانية، ولو أردت أن تقرأ في الأولى وفي الثانية لا مشكلة، هذا أفضل. والدعاء للمؤمنين في الأخيرة، قال رحمه الله: ويجب أن يخطب الخطيب قائما، يجب عليه أن يكون قائما من الخطبة. قال الله عز وجل في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كان يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم، فالخطيب يكون قائما إلا إذا عجز عن القيام، ولا يوجد خطيب غيره يمكن أن يخطب قاعدا. أما إذا كان يوجد خطيب آخر فالأفضل أن يخطب الآخر، لكن إذا أراد أن يخطب هو وهو غير قادر على القيام يخطب قاعدا ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا نفسه بالخطاب، اخطب قائما فإن لم تستطع فاخطب قاعدا. قال: ويجب أن يخطب قائما متطهرا، متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، مستور العورة، ويجب الجلوس بينهما أي بين الخطبتين فوق طمأنينة الصلاة مقدار يسير، كقراءة قل هو الله أحد. ويجب الموالاة، الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبة والصلاة، ينزل من المنبر تقام الصلاة يصلي مباشرة لا يفسد. ثم قال رحمه الله: وصلاة الجماعة وصلاة الجنازة فرض كفاية. شرحت لكم قبل قليل ما معنى فرض الكفاية، من يعرف يرفع يده لا يتكلم. ما معنى فرض الكفاية؟ ذكرت لكم قبل قليل في السفورة. واحد فقط، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، جمع ستة. تفضل صاحب الكوفية البيضاء. أيوة أنت، ما معنى فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. أحسنت. قال: صلاة الجماعة فرض كفاية، صلاة الجنازة أيضا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: والعيدان أي صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. صلاة العيد وصلاة الكسوفين، كسوف الشمس وكسوف القمر، وصلاة الوتر سنن مؤكدة أي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وورد الترغيب فيها. قال: وكذا رواتب الصلاة، رواتب الصلاة القبلية والبعدية وهي عشر: ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، بنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء، عشر. هذه تسمى الرواتب المؤكدات. كذلك الضحى تصلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمان وهي أفضل، ثم الضحى وهي ثمان أفضل، ثنتان أدناها، أقل الضحى ركعتين، ثنتان أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، من بعد أن ترتفع الشمس إلى قبل الظهر، هذا وقت صلاة الضحى. تمام. قال: والتراويح تكون في رمضان سنن لها فضل وثواب عظيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام. الصوم معناه في اللغة الإمساك، معنى الصوم في اللغة الإمساك، معنى الصوم عند الفقهاء الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات، ما هي المفطرات؟ سندرسها. الأكل والشرب والجماع والقي عمدا وغير ذلك. الإمساك عن المفطرات متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال فهو إمساك معروف على وجه مخصوص، ومنه النية لكل يوم، يجب عليه أن ينوي الصيام كل ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أي من لم ينوي، من لم ينوي الصيام من الليل قبل الفجر لا صيام له، لا بد أن ينوي كل ليلة الصيام من الليل. هذا في صوم الفرض. أما صوم النفل يمكن أن تنوي من النهار، نمسك، لكن صوم الفرض لا بد أن تبيت النية من الليل. قال رحمه الله: منه النية لكل يوم وتبيتها من الليل، والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستناد مباشرة، والاستقاء. ما معنى الاستقاء؟ إخراج ما في البطن عمدا، يعصر بطنه كي يتقيا، إذا تعمد بطل الصيام. قال: والاستقاء بالاختيار، أي بالتعمد. أما إذا حصل الاستقاء بغير اختيار كأن زرعه القيء خرج دون قصد منه فصومه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. من زرعه أي خرج منه دون قصد، ومن استقى تعمد فليقع. واضح؟ نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس غد. غدا أيضا أنا سأعطيكم درسا في الرسالة الجامعة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.